هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. صلاح جهين فيلسوف العامية. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. فعلا صلاح جهين هو فيلسوف العامية المصرية الجميلة. صلاح جهين كان أكبر المؤمنين بثورة 23 يوليو 1952، وأكبر معبر، أو كان هو لسانها المعبر بسلسلة الأغاني الوطنية الرائعة اللي كانت أكبر دعوة للمصريين للإيمان بثورة يوليو، لأنه هو كان كاتبها بإيمان وبصدق وبحب للثورة والبطل الثورة والجمال عبد الناصر بالتحديد. يعني من أول إحنا الشعب اخترناك من قلب الشعب، لمرورا بأهلا بالمعارك والمسؤولية وإلى آخره، كان بيكتب أغاني من قلبه ومؤمن جدا بالثورة والدور اللي عملته في مصر والنقلة اللي نقلتها لمصر. وشريكه في الأغاني دي كان الموسيقار كمال الطويل، وكانت يعني نقلة كبيرة جدا جدا جدا من هذه الأغاني الرائعة لهذا الثنائي صلاح جهين وكمال الطويل، من المسؤولية وأهلا بالمعارك والحاجات العظيمة دي إلى يهود يتقيل بعد النكسة وبعد الإحباط، وكأنهم بيعلنوا رأيهم في اللي حصل والإحباط اللي انتبهم وعبث المعنى اللي حصل لهم وعبث الحياة اللي حسوا بيه بعد نكسة أو هزيمة يونيو 1967. أذكر إن أنا يعني أعرف صلاح جهين من وقت ما كان بروح له كمذيع، يعني أسجل معاه عن الأغاني وهو بيكتبها تحضيرا لعيد 23 يوليو كل سنة. وبعد كده اتصلت بيه عشان لما عملنا فرقة المصريين طلبت منه يشارك معانا فيها، ووافق. كتب أغاني جميلة جدا لفرقة المصريين، وأيضا استمرت علاقتي بيه بعد كده لما عملت فوازير رمضان. كنت بجيب كل سنة فنانة كبيرة أو نجمة كبيرة تقدمها معايا، فكان السنة دي كنت اللي تعاوني فيها مع صلاح جهين كمؤلف، كنت جايب فاتن حمامة، وكنا عاملين فوازير باسم عفش العروسة بيكتبها صلاح جهين وبقدمها مع فاتن حمامة في رمضان، وكانت بتتكلم كل يوم عن قطعة من قطع الأثاث لعروسة بتتجهز. يعني في الأثناء دي كان هو بيكتب سيناريو وأغاني فيلم خلي بالك من زوزو لسعاد حسني، فأنا بقى بكلمه كل يوم عشان أخد الفزورة الجديدة، وهو كان بيكتب أغاني الفيلم. فاخترت المسألة، يعني هو بيكلمني بمليني مثلا فزورة بكرة ألاقيه روح قايل لي أكلمه بحرارة يرد بالقطارة، اقول له ايه دي، ده عفش ايه ده، دي قطعه اساس ايه دي، يقول لي لا لا ده مش اساس، ده حاجه تانية. اتاريه هو بيالف الاغاني بتاعت الفيلم وفي نفس الوقت بيالف الفوازير، فدخل ده في ده. انا اتلخبطت، اقول له حراره ايه يا عم صلاح، انت بتقول ايه بس. فحصل مواقف طريفة جدا، بس حسيت ان هو قد ايه بيعاني فعلا. بعد نكسة 67 بدأ يتوه وبدأ يكتئب وبدأ يفقد ايمانه بكل شيء كده، بعد الجرح الكبير اللي سببته هزيمة 67. وبعدين قال لي يا اخي انت انسان غريب جدا. قلت له ازاي؟ قال لي تبقى شاعر وشاعر غنائي كمان وتكتب الأغاني الجميلة دي وما تقوليش ده يعني موقف كريم منك. قلت له لا أنا أجي إيه جنبك يا أستاذ صلاح يعني، ده وهقولك ليه يعني حاجة مش مهم. قال لي وقعد تسمعني وأنا قاعد أقولك أكلمه بحرارة يرد بالقطارة وتسمع مني وتستحملني. قلت له هو في أحلى من كلامك أنت إن أنا أسمعه؟ طبعا. وبقينا اصحاب قوي اياميها، واذكر ان انا قربت منه جدا جدا جدا لدرجه ان انا عرفت منه تفاصيل حياته، وعرفت ان هو حدد لنفسه اجر 200 جنيه في الاغنيه من الشركه المنتجه، وقال لهم انا راجل بحسب ضرايبي للدوله بكل امانه ومحبش اتخاذل عن اداء هذا الواجب القومي، فانا باخد 200 جنيه وبيقولها، وفاهم ان هو بيقول مبلغ كبير يعني. فقالوا له سلام على الرحب والسعه قوي قوي، وادوا له اللي هو طلبه هو اكتر كمان. ده كان صلاح جاهين الانسان الثوري المؤمن بالثوره جدا، واللي هو اول ضحايا ثوره يوليو بالاكتئاب اللي جاله وبعد كده الوفاه اللي كانت على غير انتظار. ونسمع مع بعض يا واد يا تقيل، أكلمه بحرارة يرد بالقطارة، وإلى اللقاء. المخرجة هيام فاروق.